انا مالي من رجال اصحاب محمد، لكن اصحاب محمد خالفوه، هذه نتيجة شرط المخالفة. اجعل قاتل سيدنا الحمزة كزال مدعو، قال له انا مالي من رجال حمزة، والله تحيلت عليه تحيدا. وهكذا الصحيح لذلك اسلموا، ما كان يجذبوا، لذلك وفقهم الله للاسلام. فان احرق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان راضي، وطلع ما هو راضي مع هذا قتل من اصحابه كثيرين، وكسر وكسر رباعيته في الدوجه الشريف عليه الصلاه والسلام. ليه؟ نتيجه سبب المخالفه. فاللي بده يقول مخالفه قوله عن محمد صلى الله عليه وسلم، والمخالفه اله وهو اكل الصواب. بعد ست اشهر صار غزوه الخندق يعني الاحزاب، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم على السعدين، سعد بن عباده وسعد الثاني، بعث عليهم قال لهم ما رايكم في الحرب؟ قالوا له يا رسول الله لسه اخذ مالنا ست شهور، لما خالفناك شفت الصار فينا، ان كان الامر تامرنا بالهي امشي بما امرك ربك، وان كان انت تشتهيه امشي كما تريد، نحن لا نتكلم ولا نحكي، وان كان الامر لا لو من عند الله ولا من عند نفسك ما نمسيه. رضي الله تعالى عنهم سيدنا سعد بن عبادة وسيدنا سعد بن معاذ، دول الرؤساء، واحد رئيس الاوس واحد رئيس الخزر رئيس الانصار. وكان ما كان الحق نصر للرسول صلى الله عليه وسلم الاحزاب كتيرين جايين، وسيدنا سلمان قال له رسول نحن عنا بفارس لما نتغلب بنحفر خندق حوالي البلد حتى ما يدخلوا علينا، ورسول صلى الله عليه وسلم حفر الا انه بقي محل يعني يا الله الفرس تدخل منه ما. وتم سيدنا علي وسيدنا سيدنا ايش الاخر يعني بقوا على على على المحل ما بندخل عليه. وقال عمر بن ود العامري دخل من هالمحل دي، وهذا عمر بن ود العامري هذا ارجل العرب، كان هذا حتى درعه ما في درع سالك العالم اللي صار درعه مثل جمل. لما اجا وخطا جاء سيدنا علي طلعه بالسيف من راسه قد نصيب هو جواده، قال له سيدنا ابو بكر يا علي ما خفت منه؟ قال له والله لو اصطفيت رجال من الذين قالوا هنا لا ما تحرك قلبي عنهم. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهذا الثاني الزبير رضي الله عنه كان يعد بألف، اجى الثاني اجى الزبير كان شار راسه. وهكذا ما عند اذن الله بعث ينصر صلى الله عليه وسلم لانه قليلين عدد العدد، بعث جيش الملائكة وبعثهم الريح الهواء، الهواء صار يقلب يقلب الاغراض في الارض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم؟ سيدنا حذيفة امين السر، امين سر الرسول من حيث المنافقين، قال الزبير انا يا رسول الله. سكت الاخر يقول والله اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مراده انا. قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير انا. وذاك يقول والله مراده انا. بالثالث قال من يأتيني بخبر القوم؟ الرسول جوا في المحل في البيت، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتل حدا بس يجيب خبر، لانه الحق اخبره بدي ابعث لك جيش الهواء الهواء والملائكة. قال انا. لما اجا وقال سيدنا ابو سفيان والاخر عم يقول كل واحد ياخذ يد الواحد حتى ما يدخل ايش الاجنبي، يقول والله لو اريد اقتل ابو سفيان لقتلته، ولكن مسكت بيده والهوى عم بقلب بيقول من ابو سفيان لك شيله ولك شيله ولك امشوا ولك شيله، الهوى قلب الجمال وقلب العالم وقلب البيوت، حتى ابو سفيان مخافه ركب جمله وجمله كان لسه معقول نسي يكونوا معقول مخافه. اذا رجس اخبروا صلى الله عليه وسلم انه القوم انهزموا. وهذا هي بده صلى الله عليه وسلم حتى ما يقتل منهم احد من الناس. بقى سيدنا حذيفة امين هذه امين على المنافقين. لما قال له بتجيب لي الخبر بيقول لو اي دقتل ابو سفيان لقتلته. ولكن مراده صلى الله عليه وسلم مراده ما نقتل حدا، بس مراده جيب له الخبر، جيب له الخبر ان القوم انهزموا. بقى سيدنا الزبير، لو كان موجود بقطع روسه ورايح، كان يعد الف. لكن سيدنا حذيفة كان عاقل ما يتكلم، اديب. الرسول لما يخبره لما يسر يحط عنده سر. مثل في كتير ناس من الاولياء بدهم السر، ولكن مثل هذا الولد الصغير اللي قتل، ولكن هذا اسمه السر من اسرار الله. شرط ظهور الوجود راح ما بقى سر، والوجود الان قائم بالسر. الاولياء الحق بعلمهم، ولكن بياخذوا عليهم العهد ما يتكلموا. حكيت لكم مره واحد كان في سير رحمه الله عليه توفى، اجى لعندي هذا الشيخ الطريقة النقشبندية في سير وفي الشام، هو كردي. اجى لعندي سلم علي، صلى 17 سنة 18 سنة قضية. قال يا ولدي بدي احكي لك حكاية. قلت له نعم. قال يوم الايام انا ماشي وقلنا نباتة من النباتات بتناديني. قلت نعم. قال تقطفني انا فيني شيء للداء الفلاني، اذا اعطيته لداء بيطيبه. قال يا ولدي قطفت، لما قطفت هالداء هذا كل من اجاني مجرد ما اعطيه من هذه النبات يطيب. قال يا ولدي حكيت. قال لي انا حكيت ما بقيت اشوف النبات. ويبكي مثل النسوان. وقال لي ابني مرضان لهذاك المرض. انا ما بنتش على الساعة ابيض، كان صلى 17 سنة. هو يبكي انا اضحك بدي احكي، لكن رجل ذو قيمة، يعني رجل محترم محظم، ما اضحك ما احمحكي. كنت بدي اقول له يا استاذ الحق سارك بنباتي من النباتات، ليش اخرجت عن السر الالهي؟ كنت هيك بدي اقول له، لكن ما قلت له لانه رجل محترم وكبير في السن توفى رحمة الله عليه. فبناتي علقوا احدكم اذا صدق مع الله بسمع النبات بتحكي والحيوانات بتحكوا والنمل بتحكوا والانسان بتحكي والشجر بتحكي والاحرف هم قاعدوا، الاحرف هدول بتحكوا هدول مع بعضهم. اليف تي تي، في منهم قطب، في منهم سيدي، منهم في منهم امامين، في منهم الاوتاد، في الابدان، في الاحرف، وبتكلموا مع بعض للبعض. ولما تركبين مع بعض بيصيروا شكل، لما تفردوا مع شكل، يعني كل شيء في الوجود يذكر الله سبحانه وتعالى. وان شيء اللي يسبح بحمده، ما فيها الحيطان، ملحفتكم، اغراضكم، شعركم، صوتكم، كله عما يذكر الله كله. ولكن من النعم الكبرى الحق حجبنا عن ذاك السماع، الا بالكرامات تسمعوا الحشيش ايش عما تذكر، تسمعوا الحيوان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجي يشكوه الحيوانات والنباتات والجمادات. يوم من الايام الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له بعدي واحد اعرابي، بيقول له اما تؤمن بي؟ يقول ومن يشهد لك؟ قال لمن تريد؟ قال بريد هالشجرة تشهد لي؟ قال له ايه؟ قال له نادية. قال له الشجرة نادية بتجي؟ قال له نادية. قال له بريدك محمد امنتك خبت وجدت وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له من انا؟ قال انت رسول الله. فذاك امن. اجى اعرابي تاني قال اما تؤمن بي؟ قال ومن يشهد لك؟ قال من تريد؟ قال عندي بنت بحبها كثير وماتت، اذا كانت تحييني اياها بسلم. قال له امشي. جابه على القبر وجا ناداها يا فلانه؟ قالت نعم الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت له الا من انا؟ قالت انت رسول الله. لعل اخرجي لابيك. قالت يا رسول الله وجدت ربي ارحم من ابي، يعني عند ربي. صحيح، الحق سبحانه وتعالى اسمه ارحم الراحمين، وتجلى العرش اسمه الرحمن، الرحمن عليه العرش استوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم تحكي معه، احجار حجر في مكة موجودة من قبل النبوة تلحقه، تحكي معه من قبل ارعاصات النبوة كان، وتجي الغزالة ويجي الجمل ويجي الاخر يشكروا صلى الله عليه وسلم، يشكروا يقولون ويفهموا عليهم ما يكلنا بعين الكرامة او الرسول بعين المعجزة. نحن بالنسبة ان اسم كرامة، ولكن بالنسبة صلى الله عليه وسلم اسم معجزة. فبناتي يوم يعيبه نشهد عليكم سمعكم وبصركم ولسانكم وايدكم واجركم وجلودكم. وقالوا لجلودهم الكفار لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. كل شيء بنص القرآن ينطق نطق، لكن كل واحد نطق على حسبه. الحية نطقة غير الفرس، الفرس غير الطور، الطور غير الجمل، الجمل غير النملة، النملة غير ابو بريد، ابو بريد غير شرقة. كل واحد نحن غير، كل واحد له صلاة وله تسبيح خصوصي، لكن على حسبه هو. وان من شيء ما يسمى بحمده، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما في شيء، لكن من بدك؟ اللي ماله حجاب، اللي زال حجابه، اللي عرف الامور عم بتضحك، عم شوف الامور عم دبره الحكيم، ما عم دبره واحد اله من كان. الحكيم جل جلاله عم بيدبر المخلوقات بحكمة بالغة. فما تغني النذر، قلت لله الحجة البالغة. بناتي المسجل عم يسجل عليكم ايش بتنطقوا ايش بتحكوا ايش بتعملوا. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سيدنا رقيب بكتب الحسنات، وسيدنا عتيد بكتب السيئات، والقضايا كلها مضبوطة، عم بضبط اسم الحكيم، يضع الاشياء في محلها. مو تعتقدوا حكيتي اغتبتي هي راحت؟ والله كثرت عليكم غضب ان تقريها بمشهد المشهد الموجود. هلا انا ايش بحكي؟ عم بكتب ان شاء الله عتيد ماله شغل عنا. رأيه بكتب ايش بكتب من حسنات من حسن كله عم بكتبه. وانتو ايش بتعملوا ايش بتساوي؟ وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. وين بتطيروا؟ خالق مخلوقين بارحة كنا كده من نطفة، من نطفة خلقة، من نطفة خلقة. اولم يرى الانسان انا خلقناه؟ الحق عم بيبين ان الانسان اول يرى الانسان نخلقه من نطفة، فاذا هو خصيم مبين، صار خصم لله كمان. وضرب لنا مثلا هو الكافر ونسي خلقه، نسي حاله انه مخلوق. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ العظام بعد ما تصير مين بحيها؟ الله لمحمد قل يحييها الذي انشاها اول مره. الذي نشا اول مره اسهل، ثاني مره اسهل عليه من بخلقه. اللي خلق اول مره من لا شيء الان بخلق من شيء، باب اولى واولى. اولم ترى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه بيده هذه الرفات. وقال من يحيي العظام بيده وهي رميم؟ يفرططها هيك. الله الله لمحمد قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. فهمتوا بناتي؟ صغيره وكبيره كلها مكتوبه. وغدا يوم قيامة فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. فاتحة. صراط الذين انعمت عليهم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. وتلك الامثال وضعها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب الشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسلام الاسماء. سبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الله وحده المعتصم الجميل بدول النيل من شر غاسد ملك الناس الى الناس من شر الفرس الناس مالك يمدينك نعم ذلك. اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفي اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفي اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفي كل جميعا اسال الله ايش انت شايف ناس يا سواد شفاء الله وادي سبحان الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يا اياك نعبد واياك نستعين. لأن وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الكامل هؤلاء المسلمين عند الحضرة الله. لأن أنتم تجيب لأن نفسهم تطهر. كما لم يبقى عندهم حظ للشيطان أو حظ للطبيعة. الطبيعة صارت تحت أمرهم. يأمرونها كما يريدون. الطبيعة وجودها كما ما يحب. لكن إذا غلبتهم إذا غلبتهم أمنا أما الطبيعة كانت تحت أمرنا نضعها في محل مجلس مما يجوع من جوع مما يجوع يروح النظر تحت أمر كانت الطبيعة خلقت آلية لها كالسلام كيف السلام يقطع فيه رأس رأسي لم أقل رأس بالتحق يعني واحد مرض حقيم وانا عم بأمرك حتى ارقيك حتى اعليك ابا واستكبر وكان الكافرين المعلوم مع كوني كذاب هلا مين بعرف قدر اهل الله اللي صاحب اهل الله مين يعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم اكثر واحد عن ذلك هو سيد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى قال صلى الله عليه وسلم تسابقت انا وابا بكر فسبقته فاتبعني ولو سبقني لاتبعته سيدنا الصديق عظمي عظمي عظمي ايش يقول فيه قل له صدقت لاجل سمي الصديق ايش بقول له قل له صدقت صدقت ذرات مملوءه لانه يسال صلى الله عليه وسلم انه هو النور الكلي هو النور الكلي في الوجود ايش يقول صلى الله عليه وسلم قل له صدقت لان صلى الله عليه وسلم اوسع منه واكبر منه اعلم منه اعرف منه الى اخره بقى منه عند الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق منه عند العارف عند العارف اللي دخل في نوع من المعرفه الالهيه هذا اللي كان عم بيموت والعارف ناداه بيجيبه وحتى ولو مات ليش انه يعرف القدر ما حدا بعرف القدر الا اهل القدر لا يعرف الفضل من الناس الا ذووه ما حدا بعرف بقدر الله كده فالنفس اذا كان حي ما يزكيه هذه بتصير بعيدة لانه الطبع حيكمة على الانسان النفس لما بتزكى بيصير الانسان حاكم على طباعه وعلى بشريته وانا جايب عبارة كمان بدها تصحيح ان الانسان بده يزيل بشريته هذا غلط بشرية هي الكمال لكن البشرية بصير تحت امرتنا شلون بنأمرها بتأتمر هذا الكمال الحق خلقنا بشر محمد بشر وليس كالبشري بل هو ياقوتة والناس كالحجر حكم على البشرية محمد صلى الله عليه وسلم بشر بالصورة لكن حاكم بالحقيقة حكم على بشريته اذا رد ياكل ما بياكل الا بامره يقوم بقض بحكي بتكلم بعمل الا بامره لانه حكم على البشرية وحكم على الطبيعة وصار هو المسؤول واما بنعمة ربك فحدث صار هو المسؤول في الوجود ايمات بعد ما حكم على نفسه بناتي الصغير منكم والكبير اذا هزم نفسه بنبسط وبنصر وبرتاح ولو كان جاي من جبل الان ونفسه دخلت بالتزكية بصير عنده بسط وسرور بصير عنده تقبير بناتي هالنعم اللي الله عم يعطينا ليه هالبصر هذا هالبصر ايش قلتي نعم عما ننظر ونشوف زيد وحرم الشجرة والحجرة والمياه والقضية والمياه مشكر والاخر لا والان نصبر والى اخره ايش قد عظمه هاي من بعرفها اللي نفسه مزكاية بشكر الله على نعمة هذا البصر لما النفس تكون مزكاية نوعا ما بتقدر الفضل لا يعرف الفضل الا اهل الفضل وهذا الحق مين بعرف الشجاع الشجعان اذا جينا على اثنين شجعان تقاتلوا وسألنا احدهما ما رأيك في صاحبك قلت والله كنت بين ايديه مثل ولد الصغير اخشى ليقتلني تروح الثاني تسألوا قلت والله ما علمت حارس خلاص بين ايديه. شو شو بيشهدوا لبعضهم؟ الشجاع ما بشي الجذاب ابدا ابدا ابدا. الشجاع الشجاعة من الكمال، الكرم من الكمال، النزاهة من الكمال، العفة من الكمال، هذه كلها من الكمالات. ما بقدر يكذب او يخوض او يغش او يعمل قضايا ساقطة واطئة، لا يمكن ولا بقدر ولا طاقته. فاذا الشكر متوقف على الفهم والذوق، والذوق متوقف على تطهير النفس. فاذا النفس لازم زكيها، انت بتصير ما تعرفوا زكوها خمس دقائق تذوقوا طعمتها، ما الذوق عرف. اذا خمس دقائق زكوها ما بشو بتقدروا النعمة، تعرفوا من عند من النعمة، تفهموا النعمة رسول من عند من عند الله جلاله رحمته. محمد صلى الله عليه وسلم اكبر نعمة شو قال عنه الله؟ قال وما ارسلناك الا رحمة لمين؟ للعالمين. الحمد لله رب العالمين. هذا كان بزمانه ابن عم البهلول لهارون الرشيد. بزمانه في كان رجل يهودي له قرية، وهالقرية زبطته هي احد الوزراء يقدم استدعايات ما حد يرد عليه. وزير مين يرد عليه؟ طم طم. المقصد بعد قالوا له مالك الا البهلول، انا اللي من بقول وزير طم طم اللي ما وقع مع الحق ما له وجود، لا كبير ولا صغير، هو دائما خائف ودائما بالخوف، ما بعبي دماغنا الا اهل الحق بس، كبير صغير مهما كان يكون، لانه يتكلم بالحق. اجا قالوا له يا بهلول هذا اليهودي فلان وزير اخد له قريته وبيقدم استدعايات ما حدا رد عليه، ايه شو بدنا نسمي نوصفك انت؟ طيب بتواجهوني يوم الجمعة العصر. طيب هذا اجا البهلول لعند المين الخطيب الجمعة، قال له انت بتخطب وانا بنزل بصلي، بصلي الجمعة في الناس. ليه؟ لانه الخليفة والوزراء كلهم موجودين على المصطبه. قال له امرك ما بس يخالفه، لانه هارون الرشيد ابن عمه بحبه كثير، لانه صادق محبوب البهلول كل نور. قال له طيب اجا يوم الجمعة يا بناتي، قدم بعد ما خطب الخطيب قدم هو البهلول امام، مين عمال يصلي؟ عم يصلي وراه هيك هارون الرشيد والوزراء كله. سمى بالرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب المؤمنين، يك الحمد لله رب العالمين ردوه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب المسلمين، يك ردوه الحمد لله رب العالمين. بالتالي مشي ارى بعد ما خلص بعد عليه هارون الرشيد الخليفة، قال له تعالى بهلول. قال له ايش بك؟ قال له ايش هيك اليوم؟ قال له شيك انا ما عارف هيك. قال له ايش رب المسلمين رب المؤمنين مو رب العالمين؟ قال له منو قال لك؟ كمان رب اليهود؟ قال له ايش لك؟ قال له اساله لهذا الوزير اللي عندك هذا جنبك هذا، قال له ليه ضبطت القرية لليهود الفلاني لن يعرف انه رب بضبط له قريته؟ التفت الخليفة إليه سأله أجابه ما بقى الجسر، قل له إيه أو لا مثلا خليفة بقطع عزو أمر بأن يرد له القرية، ثم بعد عقبه شيء آخر بقى الحمد لله ربي العالمين. بدخل فيها الإنس والجن والحيوان والنبات والجماد والملك والكل بده يكون عنا رحمة بالعبرة. قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مثل الحمد لله ربي العالمين. اذا كان يدول الحيوانات من مال الرب، النباتات والجمادات مال الرب، كله له رب لكشف، والحق عالم عليم علام، والحق امرنا ان نعامل الناس بالحسنى. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة، بل الدين حسن المعاملة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحد أساء إليه كان يحسن إليه. ما كان يتنازل صلى الله عليه وسلم للإساءة، لأنه ما عنده جسم أو قلب أو روح أو نفس تعمل إساءة، لأنه كله كمال. العارف بالله ما بقدر يتنازل شيء السقاطة، يسرق، يجذب، يزني، يحكي عن الناس، يتكلم، هي ما عنده، ما بعرف أبدا، لا يقدر عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم باب أولى من أول سيدنا يوسف لما اتهموه، ولقد همت به وهم بها الخائنين، قالوا هم بها وشرح الباس، كذب رب الكعبة، همت أن تبطش به وهم أن تبطش بها، الهم التفعيل بالبطش بالقتل بالضرب. قالت أنا ستك وانت غلام وانت عم.